أن نطلبك كذا أخذت شكرها وكذا من شيء ذكر في أوائل البلاغة لعله يوجد في لا وفي ترجمته وفي شواهر البلاغة للهاشمي يعني التي ليست بمألوفة مثل قوله ما هو له ما لكم تكعكعتم علي كتكعكيكم على ذي جنة افرنزعوا عني افرنزعوا وتكعكعتم تعتبران وحشيتين بارك الله فيكم. وأيضا يعني ماذا الكلمات التي يحتاج الشخص إلى أن يبحث في كتب اللغة ما يعرفها في أول الأمر. قال هزمناهم إلى عرعور الجبل إلى عرعور الجبل. فعرعور الجبل هذا يحتاج إلى نظر في كتب اللغة ما معنى عرعور الجبل، هل معنى أسفل الجبل أو إلى غير ذلك. ها؟ من هو هذا ما أذكر الآن. فهو يستعمل وحشي اللغة. قال رحمه الله تعالى ما شاء الله تبارك الله، هذا السؤال الذي سأسأل لا يجيب عنه إلا أخوكم عبد الله. لا عبد الله بن أحمد الله. أنت اسمك عبد الله بن أحمد بن سالم. قال أن أبا الأسود الديلي. ما اسم أبي الأسود؟ ها؟ نعم لا بس هذه نشبه الديلي والدوالي. ما اسمه؟ نعم ظالم بن عمرو. ما شاء الله ما شاء الله. أخذه عنك من الكتاب في الحاشية نعم حدثه أن أبا ذر. نعم الله يبارك فيك. الأخ يذكرنا ويقول إن له ولدا يسمى بأبي حرب. ها؟ قيل ليس هناك حديث بالسند الصحيح يعني أثر بالسند الصحيح إليه ولا إلى علي بن أبي طالب قيل هذا. ها؟ هو وكان محبا لعلي بن أبي طالب. ها؟ طيب بارك الله فيك. قال حدثه وأن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله. ما هي منها هنا يا أخي علي؟ ما من عبد ما هي منها هنا؟ إيه زايدة. ما من عبد زايدة. ما عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. أبو ذر يا إخوان ما عنده بارك الله فيكم صحيح مجاملة في الدين، فهو يتثبت أو يكاد أن يرد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر كيف. فينبغي صحيح لطالب العلم أن يطلب الدليل حتى لو ذهبت إلى أكبر عالم من العلماء فاسأله عن الدليل. إذا لم يكن عنده دليل أو قال سنبحث لا يلام في هذا لا يلام في هذا. أما أن تأخذ دينك أنت طالب علم من أهل السنة ثم تأخذ لحيتك من صاحب اللحية الطويلة أو من صاحب العمامة الكبيرة، حدثني صاحب العمامة الكبيرة بذلك أو حدثني صاحب اللحية الطويلة أو صاحب البشت وهكذا. الله المستعان يا إخوان صاحب سنة تتثبت جدا وتسلك طريقة المحدثين في الأخذ في أخذ العلم، تسلك طريقة المحدثين في أخذ العلم. وأنا أنصح كل أخ أن يبحث الكتب، الحمد لله موفرة. ولا أقول لك لا تسأل أهل العلم ولا تجالس أهل العلم، فرب مسألة تبحث حتى تتعب، ويأتيك العالم بالمسألة من جميع جوانبها أكثر مما بحثت، لكن تجمع بين هذا وهذا. بارك الله فيك. ظهر هذا. قال ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، الرغام أصان التراب، معناه أنه يلتصق أنف أبي ذر بالتراب، ولم يرد به حقيقته، لم يرد به حقيقته، وفيه زجر المبتدع، زجر المبتدع، وإن لم يكن أبو ذر مبتدعا فيه زجر أو المعارض، المعارض للسنة برأيه وهواه. وعلى رغم أنف أبي ذر، ما شاء الله. قال: أخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم نعم إيه نعم، من أدلة الجرح والتعديل والزجر، زجر من أدلة زجر من عارض السنن برأيه. لكن ما قد وفقت أذكره، لأنني قد ذكرت فصلا في شرعية الصلاة النعال وفصلا في ردود أهل العلم، ولم أوفق أن أذكر هذا. وما أكثر الأشياء يا إخوان التي تمر، ما أحوج طالب العلم أن يكون لديه دفتر للفوائد، كلما مرت به فائدة لا يستحضرها وقت الكتابة، لأن وقت الكتابة الشخص يكتب ما يستحضره فيكتبها، والله المستعان. وفيه إخواني في الله عدم المحاباة والمجاملة في الدين بخلاف أصحاب الاستحسان. أصحاب الاستحسان فهم يقولون: اتركه لغد، لبعد غد، لسنة، سنتين. يهمهم ماذا؟ أن يكون الشخص معهم، والله المستعان. ومصيبة عليهم يا رجال إذا اتجه الشخص لطلب العلم، مصيبة عظيمة إذا اتجه الشخص لطلب العلم، هذا خصوصا إذا كان من ذوي الأسهام الثاقبة أو من ذوي المكانة في قومهم. هذا صحيح، الإخوان المسلمون يريدونه أن يكون معهم على أي حال. أحد الناس في هذه الأيام أراد أن يأتي ويطلب علما ها هنا، فالتقى بشخص من الإخوان المسلمين، فإذا هو يقول له: لا بلدك محتاج إليك، ولا تترك بلدك، وإلى وهكذا. الله المستعان، الله المستعان. وصحيح عندهم أموال يغرون الناس بها، وإلا فكثير من الناس يعرفون الحق من الباطل، والله المستعان. كم حديثا قرأنا كان عوض؟ كم حديثا قرأنا كان عبد الله؟ أنت من صاحب الحديثين؟ ها؟ إذا قرأنا حديثا واحدا، ها؟ ما لكم يا رجال؟ أنتم شككتموني. قرأنا حديثا واحدا يا إخواننا، الراوي له عن أبي ذر، ها؟ أبو الأسود والمعرور بن سويد، هكذا، ها؟ الراوي له عن أبي الأسود وعن يحيى بن بريدة. نعم، طلحة بن نافع. سمع منه الشيء، وبعضهم يقول أكثرها صحيفة. في صحيح مسلم، في غير صحيح مسلم، في الصحيح نقبلوها، في غير صحيح مسلم نتوقف فيه. طيب إخواننا إلى هنا، النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث وهو ابن سعد وهو أحد الليثين، فمن الثاني؟ ابن أبي سليم حا. وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري، واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث، أو قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي. متى عهدك بالليث يا أخانا خالد؟ ها؟ متى عهد بالعصر؟ نعم يا خولاني. ها؟ الآن خير إن شاء الله. قال رحمه الله عن ابن شهاب محمد بن مسلم الليث يروي عن ابن شهاب مباشرة ويروي بواسطة. قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عبد الله بن الخيار تابعي كبير، نعم، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار تابعي كبير، وبعضهم ادعى صحبته، والصحيح انه تابعي. عن المقداد بن الاسود، انت يا اخي فؤاد، المقداد بن الاسود ما اسم ابيه؟ الاسود خير. نعم عندك عمرو، خيرا ان شاء الله. اما ابن الاسود، الاسود تبني نعم، او حلف يعني نسبة حلف، الاسود الكندي نسبة حلف، والا فهو ماذا يعني؟ المقداد ابن عمرو، الله يصلحنا واياه. والمقداد بن عمرو هو فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو ايضا الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمه يقول ابن مسعود: يا ما يسرني انها لي وان لي بها الدنيا، يعني ها يود انها له ولو انه اعطى الدنيا كلها. هذه الكلمه وهي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان استشار اصحابه في غزوه بدر هل يقدموا ان يرجعوا الى غير ذلك، فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال بنو اسرائيل: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فانا سنقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن يسارك، او بهذا المعنى. نعم في البخاري. ها؟ هو في غزوته بدر الظاهر ما فيه الا هو وشخص عندهم. خير. قال رحمه الله تعالى: وأن قصة المياسة والمقداد بن الأسود فليس لها أصل من التراهات، وأنه تقاتل مع علي بن أبي طالب إلى غير ذلك، تلكم من التراهات. نعم. ها؟ ما أدري يا أخي، السؤال حتى لك لا أدري. صحيح، جزاك الله خيرا. هو سعد بن معاذ. نعم، هو سعد بن معاذ بارك الله فيكم، وهو الذي أيضا في الاستشارة يوم بدر وقال له بهذا. والله المستعان، ولو بلغت برك الغناد لكنا معك، ولو فتح البحر لخذناه معك يا رسول الله. ها؟ ايه؟ نعم، وهل جاءت عن المقداد؟ عن سعد متأكد، وعن المقداد ينظر. نعم، قال رحمه الله تعالى أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فيه إخواني في الله أن الجهاد يكون لله لا غضب للنفس ولهوى النفس، وفي حرمة دم من قال لا إله إلا الله. وهذا الأمر فيه في هذا الزمن مشكل جدا، حيث إن الشيوعيين والبعثيين والناصريين إذا ضيق عليهم الخناق يقولون لا إله إلا الله، ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يعمل بالظاهر، والله يتولى السرائر، وإذا علم الله صدق نية الشخص واتباعه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله يهدم أعداء هزيمة نفسية، والله المستعان. نعم، خير إن شاء الله. نعم، جزاك الله خيرا. الإمام النووي تأولها، لكن تحمل على ظاهرها، إذا استحللت دمه فأنت تصبح ماذا؟ كافرا. وإذا هذا وهو قد أصبح مسلما. ها؟ هو كأن المقداد بعد هذا الكلام يقوله، الذي يعني قال نعم، كأنه يقول هذا الذي قلت بارك الله فيه. ها؟ يعتبر من أهل الجنة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنبلي وعبد بن حميد، نعم، أبو محمد، قال أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي ومحمد بن يحيى الدهلي، طيب، ومحمد بن رافع النيسابوري، وجمع لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. عبد الرزاق كان في قرية مر بنا في مسند الإمام أحمد أنه قال لم يكن في قرية عبد الرزاق بيت، فكنا نبكر وبيننا وبين البئر كم يا أخوان ميل أو ميلان، بينهم وبين البئر ميلان، فيبكرون يتوضعون على البئر ويأخذون لهم ما يحتاجون في يومهم من الماء. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على صبرهم على الشدائد وصبرهم على طلب العلم. والله المستعان. صنعاء اليمن، نعم كان في قرية يا أخي قريبة صنعاء، بارك الله فيك. ها؟ وتيسر لهم ما لم يتيسر لنا، إلى الله المشتكى. الله المستعان، الله المستعان، البركة من الله سبحانه وتعالى. والشافعي رحل إليه حتى قيل إن هذا البيت للشافعي في عبد الرزاق الذي هو لا بد من صنعاء، ولو طال السفر ولو تحنى كل عود ودبر، ونقصد القاضي في قرية في هجرة دبر إلى هذا. والله المستعان. لكن القاضي من يا أخوان؟ هشام بن يوسف. وعبد الرزاق هل كان قاضيا أم لم يكن قاضيا؟ ما عرف أنه كان قاضيا. قرية عبد الرزاق ما أدري إذا كان دبر. إسحاق الدبري هو راوي مصنف عبد الرزاق، وراوي بعض كتب عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن، أنت كان عبد الله في من بعث معمر. نعم في هذا في رواية عن البصريين وفي رواية البصريين عنه بعض. نعم نعم يا صالح شكتادة. لا وهشام بن من؟ وهشام بن من؟ ها ها ها هشام بن عوة والعمش وعاصم بن أبي النجود وثابت قد ذكر. الحمد لله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. معمر بن راشد نزيل اليمن. نعم ها اي نعم جزاك الله خيرا. نعم ها لا هو من أثبت الناس الزهري. قال حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وهذا الذي يقول الترمذي في كثير من الأوقات حدثنا الأنصاري، وهو يعني إسحاق بن موسى. فليحفظ ما إذا وجدت في الترمذي حدثنا الأنصاري فمن، وإذا وجدت في البخاري حدثنا الأنصاري فمن؟ محمد بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى بارك الله فيك. قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، أنت أخانا راجحي. الوليد بن مسلم، هناك الوليد بن مسلم آخر غير هذا، ما كنيته وما نسبته عند الراجح خيرا ان شاء الله عندك يا محمد صحيح وماذا العنبري ابو بشر العنبري اين ارفع ضبطه العنبري اين ارفع رتبه وشهره هذا نعم عن الاوزاعي نعم اي قال رحمه الله تعالى حا لعن الاوزاعي من الاوزاعي يا اخي فؤاد عبد الرحمن بن من ها ما نسبته وما كنيته خير ان شاء الله ها نسبه الاوزاعي وكنيته ابو عمرو الله المستعان نعم مات في الحمام رحمه الله تعالى وكان ضوالا بالحق ناصحا لله ولرسوله وله رسائل كما في مقدمة الجرح والتعديل له رسائل للقضاة والأمراء يستعطفهم للرفق بالمسلمين ما شاء الله وكان يقول الأوزاعي كما في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي عليك بالسنة وإن رفضك الناس وإياك والبدعة وإن زخرفها لك الناس أو بهذا المعنى وكان يقول سفيان الثوري أو الإمام مالك إنه يصلح للإمامة لكن ينظر أقرشي هو أم لا الأوزاعي نسبة إلى من يا أخانا عبد الغني خيرا إن شاء الله أنت أبي عبد الله ها من أين هو ها خيرا إن شاء الله أجبت وأصبت ما شاء الله ما شاء الله ها وحدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري ما تعهدك بمحمد بن رافع يا أخي عبد الله ما تعهدك بمحمد بن رافع يا أخي عبد الغني ما تعهدك بمحمد بن رافع يا أخي الآن الله المستعان الله الآن يا عبد الله الآن أنا ذكرت لكم الراحلين إلى عبد الرزاق وذكرت منهم محمد بن رافع فجزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ما اسم أبيه يا أخي عبد الخالق ها ها من عندك ام من عندهم ها خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا عبد العزيز وما اسمه هو عبد الملك اخشى انك تلقن ها كنت تعرفه وبعدها لو كنت نعم قال رحمه الله جميعا عن الزهري قوله جميعا يا أخي حسن، من هم؟ حسن جميعا عن الزهري، عندك كتاب؟ هات الأوزاعي، ها؟ ابن جريج، انت ها؟ معمر الأوزاعي وابن جريج ومعمر، قال جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما منافق يا أخي، لمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. أنت أخانا صالح اعبد لا إله إلا الله، اعبد لا إله إلا الله. لا نافع إله اسمها إلا أداة حصر، الله خبرها. عندك يا أخي صالح لا نافع للجن إله اسمها، خبرها محذوف معبود بحق، ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في خبرها. وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. قال رحمه الله ثم قال كما قال الليث في حديثه، وأما معمر في حديثه فلما أهويت لأبتله قال لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي. عطاء بن يزيد كم عطاء بن يزيد في طبقته؟ ها؟ خير ان شاء الله، نعم. افهم السؤال يا محمد، قلت لك عطاء بن يزيد كم عطاء بن يزيد في طبقته؟ ها؟ ابشر. ها؟ نعم عندك. لا نعلم إلا هذا. عطاء كم عطاء في طبقته؟ ها؟ هذه الإجابة كثير. عندك. عطاء مولى أبي أحمد هو مجهول، وعطاء بن مينة، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح ميمونة، نعم، وعطاء بن يعقوب، وعطاء بن صهيب، ما شاء الله، نعم يا ها؟ هو هذا. الله يصلحك يا خالد. نعم عطاء بن مسلم الخراساني، لا انزل انزل انزل اصلحك الله. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي. نعم من ايليا الشام، يلا يا اخي او بين الشام وفلسطين الظاهر في فلسطين. نعم خير، ما هو اي نعم. قال عن ابن شهاب الصلاه محمد بن مسلم فهو محمد بن مسلم. قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندي ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبر ان المقداد بن الاسود ابن عمرو بن الاسود. انظروا كيف اتى بألف بين عمرو وابن، لان الاسود ليس ابا لعمرو الكندي، وكان حليفا لبني زهره، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليل كان حديثا قرانا كان تركي من صحابيه الراوي له عنه ها ما تذكر عبيد الله من الكتاب من عندك لكن ماذا ها كيف قلت عبيد الله بن عدي بن الخيار الراوي له عنه ها عطاء بن يزيد ها ان عبيد الله اخبره عن المقداد نعم صحيح نعم ظاهر الاشكال ما شاء الله. لأن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المقداد بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سنة. يعني مع حروف جر مع حرف جر اصبر يا أخي فؤاد مع حرف جر ظرف الإضافة من عندك أم من عندي؟ أجبت ها؟ أجبت أو أصبت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان نعم العنسي أنت عندك يا أخانا عبد الرحمن العنسيون ماذا مصريون بصريون العنسيون بصريون عندك يا أخي والعيشيون والعيشيون شاميون والعنسيون ها انا قد قلت لك قبل وقلت ان العنسيين ماذا ها ها اصبروا دعوني لا يتكلمن غير عبد الرحمن عندنا اترك السؤال لعبد الرحمن العنسيون يا اخي بصريون والعبسيون والعنسيون والعيشيون خيرا ان شاء الله قلت العنسيون ماذا العنسيون بصريون والعيشيون كوفيون والعبسيون ها العيشيون شاميون والعنسيون بصريون. عندك يا محمد ارفع صوتك. العمسيون شاميون والعبسيون كوفيون والعيشيون بصريون. أنت الذي أجبت وأصبت فلله دارك. العنسيون شاميون العنسيون بديالا. العيشيون هم الذين هم بصريون. العنسي اصبر يعني. العنسيون شاميون والعبسيون كوفيون والعيشيون بصريون. يلا يا خانة كتبت ماذا كتبت؟ العنسيون شاميون والعيشيون بصريون. ها والعبسيون كوفيون. ماذا؟ كوفيون. الله يسمحك لا تغالب. طيب نعم يا اخوان. قال حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان بن حيان التيمي. وابو حيان التيمي ما اسمه؟ يحيى بن سعيد. خيرا ان شاء الله. حا وحدثنا ابو كريب محمد بن الألا الهمداني وإسحاق بن إبراهيم الشهير بن راهوي الحنظلي أبو يعقوب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وهناك في طبقته أبو معاوية آخر وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى قبيلة النحو. ها ما هو؟ وكنيته أبو معاوية. طيب جزاكم الله خيرا. قال كلاهما عن الأعمش. كلاهما من يا أخي؟ سعيد طالب علم. سعيد سيخبرنا من كلاهما عن الأعمش. أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. ها وأبو معاوية. خيرا إن شاء الله. أنت يا محمد نعم عندك يا عبد الرحمن أنت أهل لذلك. ايه انت الذي اجبت واصبت فلله درك. قال كلاهما عن الاعمش وهو سليمان بن مهران ابو محمد الكوفي عن ابي ظبيان. نعم حسين بن جندب. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حب أمره. نعم يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيب. طيب أمره وهو صغير السن فكأن بعض الصحابة دخل في أنفسهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم لا تعيبون تطعنون في إمارته وإنه لأهل للإمارة أو وإنه لخليق في الإمارة وإنكم طعنتم في إمارة أبيه وإن كان خليقا للإمارة. قال وهذا حديث ابن ابي شيبه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسريه فصبحنا الحرقات من جهينه فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنت فوقعت نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبه وهذا اخواني في الله من اجل تعذيبه والا فلو شق عن قلبه ما يجد شيئا لو شق عن قلبه لكن ما يجد شيئا لتعذيبه لا ينبغي ان يفعل لا هذا والا فلو شق عن قلبه ما يجد شيئا طيب اخواننا وبعدها ايضا في التحري خصوصا في هذا الزمن التي اختلط فيها المسلم بالكافر في جميع البلاد الاسلاميه فيجب على المسلم ان يتحرى وان يعلم من يقاتل ومن يقتل راى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال سياتي على الناس زمان لا يدري القاتل لاي شيء قاتل ولا المقتول لاي شيء قتل او بهذا المعنى فهذه النعرات الجاهليه وخصوصا نعرات الجماعات ينبغي ان تبتعد منها ايها المسلم الذي تحتاض لدينه وتحب في الله وتبغض في الله وهو دين لا ينبغي ان يقلد فيه فلان ولا فلان والله المستعان اللهم اما الا من خرج مع الشيوعيين ببندقيته فهو مباح الدم وامره الى الله سبحانه وتعالى امره الى الله ان كان مكرها او غير مكره قال اقال لا اله الا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ قال فقال تعال وانا والله لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البضين يعني اسامه يعني اسامه وذكرت شيئا الان ان علي بن ابي طالب ارسل الى اسامه ليخرج معه فقال له اسامه اني لا احب عليا وما احب احدا مثل علي ولكن لا استجيز هذا اي لا استجيز الخروج وقتال المسلمين والله المستعان ولقال رجل الم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ها؟ قول سعد بن أبي وقاص إيه نعم اعتزل أيضا اعتزل الخروج مع علي اعتزل الخروج مع علي بن أبي طالب وهو يحب عليا ويعرف منزلته. نعم يا أخي. ها؟ لا بس. طيب. صواب معنى واحد أنه يجب أن يبتعد عن القتال في وقت الفتنة. لكن إخواني في الله، إذا علم المحب من المبطل فتجب نصرة المحب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما إذا كان الأمر ملتبسا فالواجب هو الانفعال، الواجب هو الانفعال. ولا تقل سأخرج معهم، وأنا إذا جاء وقت الحرب أرفع بندقين. لا، فإنك تكثر توادهم بهذا، ثم ربما تأتيك منيتك وأنت على هذه الحالة السيئة. نعم. نعم. نعم. استنفع. ها؟ طيب. نعم. ها نعم. يحس بما يتطلب. قال رحمه الله: لكن إخواني في الله، بسبب هذه الأنظمة لو أردت أن ترجع من المعركة ربما يرشك الضابط أو القائد، فأنا أنصح الأخ أن يبتعد عن هذه الفتن، يبتعد عنها. والله المستعان. نعم. الذي هو ليس فيه دليل. نعم، هذا رجل أسلم ومتمكن من الصلاة فلا. نعم يا أخي. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنتم تبتعدون عن هذه المعارك الجاهلية، تبتعدون عنها، والمسلم يبتعد عن هذه الأمور. والله المستعان. من يحفظ ولست بقاتل رجلا يصلي ترفع صوتك. إيه. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل، معاذ الله من جهل مقيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافع ما عشت عيشي. ورحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب الدوراقي، ويعقوب بن إبراهيم الدوراقي له أخ محدث ما اسمه أحمد. خيرا. نعم. أصلحك الله يا محمد. أخوكم محمد يقول: هناك محمد أرفع، لا يعقوب أرفع من هذا. تدارك. طيب أحسنت. قال: حدثنا هشيم بن بشير، وهو شيم من مشايخ الإمام أحمد، وهو يدلس، لكن عنعنته عن حسين بن عبد الرحمن لا تبر. حسين منصرف يا أخي أم ليس منصرفا يا عبد الله؟ ها؟ صحيح. قال: أخبرنا حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو ظبيان حسين بن جندب ففيه لضاف حسين عن حسين. قال سمعت أسامة بن زيد ابن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغربة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا يعني لم تكن من قلبه. وفي إخواني في الله معاتبة الأمير لمن حصل منه من الجيش ما يخالف شرع الله، ما يقول هذا له مكانة كبيرة ونخشى أن نخشى ماذا؟ أننا إذا تكلمنا عليه يحقد علينا إلى غير ذلك. الله المستعان. كلمة الحق ها؟ أسامة كان متأولا. نعم. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال رحمه نعم الزجر في قصة المقداد أبلغ ما هو كلاهما يدلني على أن الزجر أبلغ في قصة المقداد. قال رحمه الله تعالى هو هذا ما أعرف إلا أن الزجر في قصة المقداد أبلغ وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن فراش. متى عهدك بأحمد بن الحسن بن فراش يا أخانا عبد القوي؟ ها؟ نعم في صحيح مسلم. كان ماذا؟ أنت يا أخي عبد الله ها؟ مر بماذا؟ في صحيح مسلم. أمسك يا أخي هل هو بهذا الاسم أحمد بن الحسن بن فراش؟ أحمد بن فراش. طيب خير إن شاء الله. قال حدثنا عمرو بن عاصم. طيب نعم ليش عمرو بن عاصم؟ ها؟ تأكد مما تقول. ها؟ لا هذا غيره عبد الرحمن بن يوسف بن فراش. هذا هذا ما أعلم ما هو ثقة فقط. قال حدثنا صدوق. قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي مولاهم قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأزبج هو خالد بن عبد الله بن محرز النازي البصري صدوق من التابعة. طيب خيرا إن شاء الله. ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز. طيب وصفوان ثقة كاتب له في الحاشية أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى يحددهم، فبعث رسولا اليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب جندب وجندب وعليه برنس اصفر، فقال اتحدثوا بما كنتم تحدثون به، تحدثوا بما كنتم تحدثون به، يعني لا تقطعوا حديثكم حتى دار الحديث. فلما دار الحديث اليه حصر البرنس عن راسه، فقال اني اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم، ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين وانهم التقوا، فكان رجل من المشركين اذا شاء يقتل الى رجل من المسلمين رفض له فقتله، وان رجلا من المسلمين رفض غفلته قال وكنا نحدث انه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتل. فجاء البشير الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فساله فاخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فساله فقال لما قتلته، قال يا رسول الله اودع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه، فلما راى السيف قال لا اله الا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتلته؟ قال نعم، قال فكيف تسمع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال يا رسول الله استغفر لي، قال وكيف تسمع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال فجعل الرجل لا يزيد على ان يقول، قال فجعل اي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزيد على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. كم حديثا قال انا يا بني انت ايه ها حديثين ترى الله في الرجال من امثال الله يصلحك. لمن الحديثين ها او لمن الحديثان؟ لمن الحديثان ها ومن اين كنت يا بني؟ في البلاد ها خيرا ان شاء الله الله يصلحنا واياك ها نعم يعني يا اخي نعم نعم هات ها حديثا واحدا من صحابي الحديث اسامه خيرا ان شاء الله. لا عبد الرحمن دعني اسال يعني اسال المسافرين انت يا اخي عبد الله بن شاله ثلاثه من صحابه الثلاثه ها ولا يمكن اثنين من صحابه الاثنين اسامه وجند خيرا ان شاء الله. فدعوني الله المستعان لا دعوني اسال المسافرين جزاكم الله خيرا. انت يا محمد أنت يا محمد ومن نسميه المسافرين يا بني ها؟ نعم؟ لا لا أنت ها؟ حديثين خيرا إن شاء الله. الله يصلحكم يا أبنائي الذي يتصل أتى إلى كتابه. أنت يا صاحب رغم ها؟ حديثين خيرا إن شاء الله. أنت يا بني الذي خلفك يا أخي محمد أنت يا عمر عمر أنت من المسافرين هات هات يا عمر ها نعم حديثين ارفع صوتك الله يصلحك. أنت يا بني أنت يا عمر ها أنت يا نعم ها حديثا واحدا خيرا إن شاء الله. ألم أقول لكم أصبروا جزاكم الله خيرا أصبروا بارك الله فيكم. الله المستعان يا محمد محويتي. لا لا لا ما يصلح سأتأل ولا يجيبنا إلا المسؤول. أنت يا أخي حديثا واحدا أسأل الله يبارك فيك. دعوني أسأل أنت يا ولد أخينا صالح عبد السلام اثنين خيرا إن شاء الله. أنت يا صاحبا ها حديثا واحدا خيرا إن شاء الله. ما شاء الله رجال رجال لا أفهم لا لا أصبر جزاكم الله خيرا. أنت يا بني حديثا واحدا أنت مشغول يا محمد بالعدد أنت ها عدد رأيك خيرا إن شاء الله ها لا أنت يا أخي عيسى نعم ما شاء الله ما شاء الله رجال. أنت أنت يا صاحب البيضة حديثا واحدا لا رجال ما شاء الله يجعون على هذه الحالة. صدر يا أفران أنت أخي رأس إيه أنت لا أنت إيه حديثا واحدا ما شاء الله أكبر جزاكم الله خيرا. صدر بارك الله فيكم. أنت يا صالح حديثين وقد عددتها حتى تعبت ها خيرا إن شاء الله. أين البيضاني؟ لا أنت البيضاني والبيضاني الآخر حديثين أحسنتم. حديث أسامة وجندب وسعد بن أبي وقاص ما مر بنا ماذا هذا؟ أجب لي جزاكم الله خيرا. سعد بن أبي وقاص ما لكم؟ ها؟ هذا هو تعبوا لا تغالبوا ولا تغالبوا ها؟ دعوني أقرأ أمسكوا أمسكوا أمسكوا جزاكم الله خيرا. ولد ما زال قال سعد وأنا والله لا أبطل مسلما حتى يبطله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. قد قاتلنا مع من قاتلوا ها ها لماذا لماذا ها اي حديث حديث أسامة مع أسامة الله يشكرك هذا يروي عن الراوي عن أسامة ولو كان معه لا يروي الظاهر الراوي عن أسامة وين كلام ها؟ ما يعني هذا الذي هو قاتلنا مع من قاتلوا ها؟ لا يقبل رفع هؤلاء ذي الزبير وجماعة لا ذي الزبير وجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى ح حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد ماله ومحدث. ما اسمه؟ أحمد. ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان له شيخ يسمى بيحيى بن سعيد. من هو عبد الرحمن؟ في طبقته شيخ يسمى بيحيى بن سعيد. في طبقته الضمير يعود الى من؟ ها؟ نعم يا مسارم أصبت. في طبقته يحيى بن سعيد اثنان والضمير يعود الى القطان الأموي والعطار. ما حالهما؟ ها؟ ايه؟ نعم؟ ويحيى بن سعيد الأموي يحسن حديثه أم يصحه؟ راجع. ولا حدث عن طريق ها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. انت اخي متى عهدك بابي بكر بن ابي شيبه؟ ها انت لا الذي بعدك. ها نعم في العصر خير المشي. ها؟ نعم. خير. قال رحمه الله. قالوا طيب. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير. من ابن نمير يا أخانا فؤاد؟ ها؟ عبد الله بن نمير. في أي شيء عرفته؟ من ابن نمير يا اخانا علي؟ ليس بمحمد؟ ها؟ ها؟ ايه ومحمد يقال له ابن نمير، نعم. لماذا؟ لا تعنزل كلهم عن عبيد الله. الضمير في كلهم يا اخانا محمد. ها؟ أبو أسامة وابن نمير ويحيى القطان. انتهينا. أحد إخوانكم يقول محمد بن المثنى. من هو؟ أنت؟ نعم أنت. أنت من؟ إيه؟ أصعب من هو؟ حاشدين أصاب الحاشدين كلهم عن عبيد الله. وهو عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري كان في طبقتي يا خان ياسر. ها؟ ما نعرفه إلا هذا. ويحيى بن يحيى كان في طبقته. ها؟ الليث الأندلسي. ويحيى كان في طبقته. ها؟ كثير. قال واللفظ له. قال قرأت على مالك الإمام مالك يرى أن القراءة أرفع من العرض. من العرض نعم لا أقصد من قراءة الشيخ. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. كان حديثا قرأنا أخنا قائد من صحابيه الراوي له عنه عبيد الله مالك. قد أجبت وأصبت، بقي عليك الراوي عن مالك والرواة عن عبيد الله. الراوي عن مالك من هو؟ يحيى بن يحيى. الرواة عن عبيد الله الضطان وابن نمير وابو أسامة. الله المستعان، الله المستعان. من الكتاب ام من عنده؟ خير ان شاء الله. ها من رأسك من قلبك ام لهم قلوب يكفهون بها؟ طيب اصبر، جزاك الله خيرا. وماذا يعني هي الآية يعقلون؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أين العقل يا إخواننا؟ في القلب، متفق عليه. وعند الفلاسفة أين هو؟ في الرأس. الله المستعان. ونحن منه ها يختل، لا يمنع أن يكون هناك فيه اتصال بين القلب والعقل. ما بين القلب والمخ، اي بين القلب والرأس. ها طيب بين القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ها يعني بحسب ما ارتسم في ذهنه، بحسب ما ارتسم في ذهنه. جزاك الله خيرا. والصوفية يقولون الله في كل مكان، ولا ولا ولا ولا الشاه العجمة في المرض لا تنظر إلى السماء. الله الله الله، الشاه أبقى من الصوفية في هذا، صحيح يا إخواننا؟ ها كما قال من في الهرة. نعم، والجارية أفقه من الدكاترة الذين يقولون الله في كل مكان. دكاترة الذين كانوا يدرسون منهم من يقول إن الله في كل مكان. نعم نعم. ها؟ طيب. غطى العقل. العقل يعني العقل. ها؟ نعم. هو بعض أيضا الجسد له اتصال بعضه ببعض. أخبرت أن الشخص إذا حك في جسده، إذا حك في ماذا يا إخوان؟ في رجله بالحنبر، يذوق مره في فمه، يذوق مره في فمه. هذا أمر. وبعد ذلك الإبرة يدب بها في وركه أو في ذراعه، فيسمعها في جميع جسده. هذا ما على يعني الجسد مترابط. رسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. ها الوسيل العروق، العروق ولها اتصال الى انياط القلب. نعم جزاك الله خير. نعم صحيح الخفقان والرجفة فلها. طيب والأمر فآمنا بكتاب الله يا رجال. والفلاسفة، الفلاسفة جزاكم الله خيرا، والتوحيد الفلسفي، التوحيد الفلسفي هذا يتوقف فيه والله المستعان. ها ظاهر ناس القلب الذي في الرأس ذاكر مفكرة مفكرة. ها قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم محمد، عندك يا محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، اذكر آل أبي شيبة كلهم. عبد الله بن محمد بن إبراهيم كم؟ ها؟ ثلاثة. وعثمان والقاسم محمد بن عثمان بن إبراهيم بن عبد الله. قد أجبت وأصبت، أجبت وأصبت الأسئلة. طيب ترسم المعلومات. وعندك يا أخي وابن نمير، من ابن نمير يا أخانا عبد الله علي؟ عبد الله، نعم كلما وجدت ابن نمير فقل هو عبد الله. طيب خيرا إن شاء الله. من ابن نمير يا أخواننا؟ نعم نسيته، أحسنت. محمد، إذا كان شيخ لمسلم فهو محمد، إذا كان شيخ شيخي مسلم فهو عبد الله. قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام. نعم نعم يا إخواننا مصعب بن المقدام، الله يصلحكم. ما فيكم واحد راجع؟ فلتراجع ترجمته. الله أعلم هل قد مر بنا غير الليلة منذ ابتدانا في صحيح مسلم. ها صدوق له أوهام، ما حكم حديثه؟ حسن إلا أن يكون من أوهامه. قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي اليماني عن إياس بن سلمة. نعم بن سلمة بن الأكوى. ها عن أبي وأبوه هو سلمة بن الأكوى. عندك يا أخانا عبادة، يا عبادة سلمة بن الأكوى ما اسم أبيه؟ لا سأسأل من أريد. عندك يا أخانا أحمد بن حسن سلمة بن الأكوع ما اسم أبيه؟ عندك يا أخانا عبد العزيز سلمة بن عمرو بن الأكوع. الله المستعان الله المستعان. ها ما أجاب؟ ما لا نعم أصاب. سلمة بن عمرو بن الأكوع قد أجاب عبد العزيز. ها إيه الله يصلحه. Thank you. قال رحمه الله تعالى مرتكبا لكبيرة أي من حمل علينا السلاح فليس منا. وعيد شديد يا إخواننا، تنبيه وعيد شديد أن تحمل سلاحك على المسلمين. الله المستعان الله المستعان. ها؟ يكون حلال الدم حامل السلاح على المسلم إذا كان في صفوف الكفار. أما في صفوف المسلمين فإن ظهر لك من الحق معه كنت معه، ظهر لك لا عن طريق وسائل الإعلام، ظهر لك أنت من الحق معه تكون معهم ولا عن طريق ترويجات الإخوان المسلمين. صحيح، ولا عن طريق ترويجات الحزبيين كلهم، لكن إذا ظهر لك من الحق معه والقتال بين مسلمين تكون مع أصحاب الحق. أبصر جزاك الله خير لا تعرف. وإذا لم يظهر لك اعتزلت، كما اعتزل كثير من أفاضل الصحابة في فتنة أو في القتال بين علي وطلحة والزبير، وبين علي ومعاوية، وبين ابن الزبير والأمويين. فإذا علمت بالحق من الحق معه كنت في جانب الحق، في جانب الحق، في حدود الحق، في حدود الحق. وإذا لم يظهر لك أخذت عصاك على عاتقك وانصرفت إلى جبل من الجبال. والله المستعان. نعم. ها. خير إن شاء الله. قال رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: